بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر هو في الحقيقة لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. هذا حقيقة، هو حقيقة الصبر. والله تعالى قد مدح الصابرين، مدح من قام بهذه الأعمال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا يدل على أن من آمن بذلك فالله تعالى يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ولا شك أن الصبر ذكره الله تعالى كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في 90 موضعا، هذا يدل على عظم الصبر كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصبر ضياء، ولا شك أن العبد لا يعطى عطاء خيرا من الصبر، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له ولا دين له. أي الصبر الذي يجب أن يكون في العبادة، لأن الذي لا يصبر على الطاعة، لا يصبر على الصلاة، لا يصبر على الصيام، لا يصبر على ما أوجب الله، لا يصبر عن المحرمات التي حرم الله، لا يصبر عن أقدار الله المولى، ما عنده صبر مطلقا، معدوم الصبر، يكون يعني كالميت، مثل الجسد الذي لا رأس له. قال: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم قال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. هذا يدل على أن من لا صبر له مطلقا، ليس معه من الصبر شيء، هذا لا إيمان له. أما إذا كان عنده صبر ولكن عنده ضعف، فالإيمان درجات، الإيمان يكون درجات، إيمان كامل وإيمان ضعيف. كذلك الصبر عند المؤمن قد يكون صابرا صبرا كاملا، وقد يكون عنده ضعف. ولا شك أن المسلم عليه أن يعلم بأن الصبر على 3 أقسام: صبر على طاعة الله تعالى فيما أوجب الله، كأن يصبر على الصلاة، على الصيام، على الجهاد، على الحج، على بر الوالدين، على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا صبر لا بد منه. النوع الثاني: صبر عن محارم الله التي حرم الله تعالى عليه، يصبر عن الغيبة، عن الزنا، عن جميع ما حرم الله تعالى، وإلا لا يكون مؤمنا بهذا إذا لم يكن يصبر على طاعة الله ولا على المحارم الله. والنوع الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر على المصائب، على ما يصيبه من الأمراض، وعلى ما يصيبه من فقد الأحبة من الأبناء والآباء والأقرباء وغير ذلك من المصائب. هذه الأنواع 3 تجمع أنواع الصبر، ولهذا الإنسان إذا جمع بينها كلها كان صابرا، وعلى حسب ما عنده من الصبر. والمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والصبر الحقيقة أو أنواع الناس في الصبر أو في التحمل، منهم من يسخط إذا أصابته المصيبة، هذا في الحقيقة قد وقع في جرم عظيم فيسخط بالقلب على ربه تبارك وتعالى وأنه أعطاه هذه المصيبة أو هذا المرض أو غير ذلك، هذا هو المذموم الذي لا يجوز المسلم أن يصدر منه. وكذلك النوع الثاني، الصبر يكون ثقيلا عليه ويتحمله ابتغاء مرضات الله تعالى، هذا نوع من أنواع الصبر على المصائب. والرضا وهو أعلى من الصبر، إن قلنا سخط وصبر ورضا، فالرضا أعلى من الصبر، يصبر على ما قدر الله ويتحمل ومع ذلك يرضى عن الله تعالى ويرضى عن أقدار الله تعالى، وأن هذا بيد الله وأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويرجو ثواب الله تعالى. وهذا من تمام الرضا بأنه أصبر واحتسب الأجر على الله تعالى. درجة الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، يشكر الله على ما أصابه من مصيبة ويحمد الله تعالى على ذلك، هذا في الحقيقة لا يجب، لكن هذا هو أعلى درجات الصبر التي ينبغي للمسلم أن يعرفها ويتميز بها. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. تقدم أن من عادات الجاهلية التي لا يتركها الناس الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الصياح، لطم الخدود، شق الجوب، هكذا. وفي هذا حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود شق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي حديث أنس رضي الله عنه إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. لا شك أن العبد لا يسأل الله الشر، وإنما يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله العفو والعافية، فإن أصابه شيء فعليه أن ينظر إلى هذا وأن هذا قد أراد الله تعالى به خيرا، عليه أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ويعلم بأن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، رضي عن ربه وسلم لما قضاه تبارك وتعالى، ومن سخط فله السخط والسخط، لأنه بالحقيقة يسخط على ربه الذي قدر هذه الأمور، وهو لا يأتي سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا خير. ونستمع البقية ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، صلى الله على محمد. سم قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب، أراد المؤلف أن يبين أن الصبر على ما يقدره الله من الإيمان، وإن المؤمن لا ينبغي له أن يجزع عند المصيبة في نفسه أو ولده أو ماله أو أهله، بل يتحمل. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بعد قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف، وقال واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال يعني إن ما دام نحط نقاط يعني يقال الآية. أحسن الله عليك. نعم. وقال إن لأن الشيخ قرأها كلها لكن الذي كتب ما كمل الآية. نعم. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، أي يؤمن بأن الله قضى وقدر المصيبة فيحتسب ولا يجزع، وبهذا يهدي الله قلبه للخير ويطمئنه ويسدده بسبب عمله الطيب. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقبلها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الحديث الأولى الطعن في الأنساب، أي التنقص في الأنساب تكبرا وتعاظما على الناس واحتقارا لهم، فهذا من الكفر المنكر، أي شعبة من شعاب الكفر، وهو كفر دون كفر، وهو من الكفر الأصغر للأكبر. وهو من خصال الجاهلية. وفي الحديث السابق أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أما إذا قصد بالنسب التعريف بالناس فلا بأس به. ولا يدخل في الحديث الثانية النياحة على الميت، هذا يدل على الجزع وهو رفع الصوت بالصياح، والنياحة فلا يجوز. أما دمع العين وهو البكاء فلا بأس به، كما في الحديث والعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. حديث ابن مسعود مرفوع ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا الحديث، هذا يدل على الجزع أيضا وهو من عمل الجاهلية. ويجب الصبر والثبات والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من الموت، ومع هذا يتعاطى الأسباب الشرعية. وفي الحديث أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وعن أنس مرفوعا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الحديث أي إذا أراد بعبده تكفير السيئات عجل له العقوبة، إما بالفقر وإما بالمرض أو تلف ماله، فيكفر الله بها خطاياه وسيئاته. وإذا أراد الشر أمسك عنه بذنبه فيكون معافى في كل شيء حتى يوافى ذنوبه كلها في الآخرة، فيكون أشد من الدنيا، فكثرة المصائب قد يمحى بها جميع المعاصي والسيئات، فعليه بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي كلما عظم البلاء عظم الجزاء، فإذا اشتد المرض وكثر فيكون التكفير أكثر، فإذا اشتدت المصيبة في المال وغيره صار الجزاء أعظم والثواب أكثر. قوله وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، أي ابتلاهم ليمحص ذنوبهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوه سالمون من الذنوب فيدخلون الجنة من أول وهلة. ومثل هذا حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وفي رواية أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان دينه قويا شدد عليه البلاء. انتهى كلامه رحمه الله. الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.